سماحة الوالد وفقه الله، وبعد فقد قامت الدولة وفقها الله بدفع إعانات على بعض المواد الغذائية، وفي هذا البلد حرصها الله من الأعداء، كثير من أعداء الدين من عمال وغيرهم، وهم يستفيدون من هذه الإعانة التي تصرف من بيت مال المسلمين، هل يحق لهم ذلك؟ أجيبونا وفقكم الله. بعض الدولة تدفع إعانات على بعض المواد الغذائية في هذا البلد، وكثير من الأعداء يستفيدون من هذه الإعانات، مع أن هذه الإعانة تصرف من مال بيت المال. إذا كانوا يستفيدون منها بغير طريق شرعي فحرام، إذا استفاد غير الوطنيين من هذه الإعانة بكذب أو بالتحيل أو غير ذلك من أنواع الكذب هذا لا يجوز. أما يستفاد بطريقة شرعية بطريقة يعني أرادها الدولة لما تراه المصلحة هذا لا بأس به. أما يستفيد من مساعدة في الدولة بطرق موجهة بطرق خبيثة بطرق كذب والحيل هذا لا يجوز، ولا يجوز إعانتهم على هذا الشيء، ولا يعينهم في كلهم بالإسلام.